كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فكنا مع سياق القرآن في محاجة أهل الكتاب وإبطال شبهاتهم، وكنا قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أي لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله لرسوله ما دل على أن هذا القرآن من الله تبارك وتعالى. أتحاجوننا اللي هي همس الاستفهام، المحاججة هي الإدلاء بالحجة، والحجة هو الرأي والدليل الذي يريد الإنسان به أن يحق حقا أو يبطل باطلا، وتطلق الحجة على كل ما يدلي به، يعني أحد المتخاصمين والمتحاججين حقا كان أو باطلا فيقال حجة يعني صحيحة وحجة داحضة. قل أتحاجوننا في الله، يعني تدون بحجتكم في الله، حاجوننا في الله تبارك وتعالى وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقلنا إن أهل الكتاب منذ ذلك الوقت يعني أرادوا دفع المسلمين خارج دائرة الإيمان، وأنهم لا يعبدون الله الذي يعبدونه هم، وأن الله يعني جعلوه إلها خاصا بهم كما فعل اليهود، فإنهم جعلوا أن الله تبارك وتعالى إنما هو إله يعني خاص بهذا الشعب، فهو إله شعب إسرائيل، وأن وكأن الشعوب الأخرى يعني ليس الله تبارك وتعالى إلههم وإنما لهم آلهة أخرى يعبدونها. وهكذا ظن النصارى أنهم يعبدون الرب الذي لا يعبده غيرهم، وأن المسلمين عندما نادوا باسم الله تبارك وتعالى إنما نادوا باسم إله آخر ليس هو الإله الذي يجب أن يعبد. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ورب الجميع. ورب الجميع أولا من حيث أنه خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى ومصورهم، ومن حيث أنه هو الذي يناديه الجميع يعني في صلاتهم وعبادتهم. فلا شك أن اليهود إنما يتوجهون وينادون باسم هذا الرب اللي هو إله السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولكنهم ضلوا فيه، ضلوا فيه فنسبوا له كثيرا من النقائص التي يتعالى عنها الرب تبارك وتعالى، كما قالوا استراحة اليوم السابع الذي عمل خالق، كما قالوا إن الله بخيل ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء، كما قالوا إن الله بخيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك النصارى يقولون الرب خالق السماوات والأرض وأن عيسى ابن، ولكنهم ضلوا في يعني في معرفة الحق في الرب تبارك وتعالى فنسبوا له الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني عملنا الذي نعمله إن كان حقا أو باطلا فخيره وإثمه على أنفسنا، وكذلك عملكم الذي تعملونه يعني خيره أو إثمه على أنفسنا ونحن له مخلصون. نحن هذه الأمة مخلصة لله تبارك وتعالى، لأنها هي التي بصرها الله تبارك وتعالى بصفة الرب على الحقيقة، هي مخلصة لله تبارك وتعالى لا تعبد غيره، كما هو الشأن عند اليهود الذين قالوا عزير من الله، والنصارى الذين قالوا المسيح من الله، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. ثم دحض الله تبارك وتعالى كذلك شبهة من شبهاتهم، و دعوة كاذبة من دعاويهم، وهي أنهم زعموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط اللي هم أولاد يعني يعقوب، قالت اليهود قد كانوا يهودا، وقالت النصارى قد كانوا نصارى. قال جل وعلا: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا يهودا أو نصارى؟ أو لأن هؤلاء اليهود قالوا هؤلاء على ملتنا وديننا، والنصارى قالوا لا بل هم على ملتنا وديننا، فأخبر تبارك وتعالى بأن هؤلاء لم يكونوا يهود ولم يكونوا نصارى، لأن اليهودية ما وجدت إلا بعد هؤلاء، بعد أن وجد هؤلاء جميعا. اليهودية إنما هي يعني الشريعة التي كان عليها موسى عليه السلام، وهؤلاء جميعا كانوا قبل موسى، وكذلك النصرانية وهي الشريعة التي جاء بها عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذه كذلك عيسى جاء بعد هؤلاء جميعا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا يهودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فطبعا السؤال الأول لا شك أنه هم قالوها، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني كيف تحاجون في إبراهيم وكل يدعيه أنه على ملته، والتوراة والإنجيل لم تنزل على يعني إلا من بعد؟ وقال تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأخبرهم أن أولى الناس لإبراهيم نسبة هو هذا النبي، لأنه على دينه الحق: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه بعد إبراهيم وهذا النبي والذين آمنوا والله وليهم. فهذا هو أولى الناس أن ينسب إلى إبراهيم حقيقة محمد صلوات الله وسلامه عليه، نسبا لأنه ابن إسماعيل فابن إبراهيم، ثم ملة وطريقة ومنهجا، فملته وطريقته ومنهجه الحنيفية الإسلام لله تبارك وتعالى، وهو مسلم. الله قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فإبراهيم لم يكن على دين اليهود ولم يكن يعني على دين النصارى، ولذلك مما يحاج فيه يعني النصارى في قولهم أن عيسى ابن الله من الحجاج الذي يحاجون به وتسقط يعني دينهم، أنهم نقول لهم: ألم تزعموا أن إبراهيم يعني على دينكم وعلى ملتكم؟ يقول لك: نعم. طيب آتوا لنا بكلمة واحدة تدل على أنه قال إن عيسى ابن الله، اللي هي أصل معتقد. فهل كان يعتقد عيسى إبراهيم عندما دعا أن لله ولد وأن ولده هو عيسى؟ إن كان جاهل هذا فقد جاهل حقيقة الدين على حسب زعمهم، وإن كان قد علمه فأين هو؟ فأين هو؟ هل قال هذا؟ ولا يجدون كلمة من هذا. كذلك الحال في كل من سبق عيسى من الأنبياء، يقال لهم: أنتم تؤمنون بهؤلاء الأنبياء؟ تقول: أنبياء الله. هاتوا لنا كلمة واحدة على أن نبيا من هؤلاء الأنبياء قال بأن عيسى هو ابن الله أو أن لله ولد وهو عيسى. فلا يجوز. إذن قولهم بأن عيسى ابن الله قول مخترع، قول مخترع ومصنوع، وأن هذا لم يقل به نبي من الأنبياء، ولو كان لله ولد حقا لقالت به هؤلاء الأنبياء عندما بلغوا الدين، قالوا إن لله تبارك وتعالى اتخذ ولدا هو عيسى، وأنه سيأتي في يوم الأيام وينزل ويصلب ويفعل فيه كما يعتقدونهم، لأن هذه من العقائد التي يجب أن يبث وأن يبثها كل رسول يأتي إلى الناس. فإذا النصرانية لا شك الشريعة الحق التي كان عليها عيسى لم تكن هي شريعة إبراهيم يقينا، والنصرة المحرفة التي حرفها هؤلاء بقولهم إن عيسى ابن الله هذه ما درى عنها إبراهيم أصلا حتى ينكرها أو يقول بها، ما درى عنها، إنما هي من الأمور التي وقعت بعده ولم يخبر عنها بشيء، وإنما أخبر بضبها، أخبر بأن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد. فهذا أيضا من يعني وسائل المحاجج هؤلاء، وأنهم ليسوا على دين وإنما على دين مخترع مصنوع لم يعرفه الأنبياء. فضلا عن أن يكونوا عليه، إنهم كانوا عليه، كانوا يهود أو نصارى. قال جل وعلا: قل أنتم أعلم أم الله، قل أنتم أعلم أم الله، عندما تلون بمثل هذا الخبر الله يخبر بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأطباق ما كانوا على هذه الشرائع، وأنتم تخبرون بضد ذلك، فأنتم أعلم أم الله. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذا سؤال يراد به يعني التقرير والجواب، لا أحد أظلم منها. أكثر الناس ظلما من كان يعلم شهادة، يعلم شيء من الحق من الله ثم يكتمه ولا يقول به، وهذا يدل على أنهم يعرفون الحق ويظهرون الكذب والباطل، يعلمون أن ما هم عليه من الدين ليس هو الدين الحق، وأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم فقط يدفعون هذا الصدق بالباطل الذي يفترونه ويكذبونه. فقال جل وعلا: ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. ومعنى شهادة يعني علم يجب أن يشهد به، أن يشهد به وأن يقول. ثم قال جل وعلا مهددا لهم، قال: وما الله بغافل عما، وما الله سبحانه وتعالى، يعني ليس الله ما النافية بغافل عما تعملون. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه أن يكون غافل عما يعملون، بل هو عليم سبحانه وتعالى خبير بما يصنعون. والغفل هو يعني الغفل في اللغة يقال هذه أرض غفل، يعني ليس فيها علف، ليست الأرض يعني ليس فيها أي معلم لأحد، فيقال أرض غفل، غفل يعني ما فيها علم شيء. والغافل من البشر هو الذي يعني لا يدري عن الأمر وين يعني أين يضعف. فالله تبارك وتعالى ليس غافلا عما يعمل هؤلاء، بمعنى أنه لا شك أنه عليم. هذا من يعني النقص الذي ينفى عن الله تبارك وتعالى وينزه عنه، بل هو عليم مما تصنعون، ومقتضى هذا العلم أن يحاسبهم به سبحانه وتعالى، أن يحاسبهم بما يعملون. ثم قال جل وعلا: تلك أمة، مشيرا إلى هؤلاء الأنبياء الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. قال: تلك أمة قد خلت، أمة يعني أمة خير، قد خلت يعني في الزمن، ذهبوا، لها ما كسبت، يعني لهذه الأمة ما كسبت من الخير، ما كسبت من الخير فهو لها، ولا يعني يناله غيرهم، لأن كل من كسب شيئا فلنفسه، ما عمل صالحا فلنفسه، ولكم ما كسب، يعني إن الله تبارك وتعالى سيحاسبكم على أعمالكم، ولن يأخذ لكم من يعني حساب الآباء للأبناء، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني لا يسألكم الله تبارك وتعالى عن عملهم، وإنما يسألكم عن عملكم أنتم، يسألكم الله تبارك وتعالى عن عملكم أنتم، فتشهدوا بأنه كان يهودي كان نصراني تحقق هذا، هذا ليس إليك، يعني هذا ما ليس إليك، ما تسألون، ما لن تسألوا عن عمله، إنما أنت مسؤول عن عملك أنت، فابحث وتيقن هل أنت تعمل في الطريق الصحيح. وبهذا قطع الله تبارك وتعالى يعني حججهم وباطلهم، أصبح واضحا لكل ذي عين أنهم يفترون، كاذبون على الله تبارك وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى في رد شبهة من الشبه الكبيرة التي أرادوا بها زلزلة أهل الإسلام، وهي تغيير القبلة من الشام إلى مكة. فإن النبي لما فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلاة، لما شرعت الصلاة أولا كان يصلي إلى بيت مكة، ثم بعد ذلك بعد يعني الهجرة بسنة أمره الله تبارك وتعالى بأن يتوجه إلى الكعبة. وهنا وجد أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين يعني ظنوا أن الفرصة سانحة للتشكيك في الدين، وذلك بتغيير القبلة. يقول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا معناه أن هذه الآيات إنما نزلت تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالشبهة قبل أن تقع، وذلك ليعلموا الإجابة عليها. وهذا كثير في القرآن، كفوا الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. عند ذلك يأتي رد شبهتهم. السفهاء جمع السفيه، والسفيه هو الخفيف الطائش، لأن العرب تقول هذا ثوب سفيه إذا كان مهلهل رقيق، فأخذ هذا للعقل، إذا كان عقله مهلهل وخفيف وليس برزين فيقال سفيه، فهو لا يقدر الأمور. سيقول السفهاء من الناس يعني أهل الخفة والطيش وعدم الحلوم: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من الناس لم يعينهم الله تبارك وتعالى هنا بالتعيين، وقد جاء في أسباب النزول أن منهم منافقون قالوا هذا، ومنهم اليهود قالوا هذا. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولاهم حولهم، تولى بمعنى توجه، عن قبلتهم، القبلة هي ما يقابل الوجه، وكان النبي يستقبل بوجهه يعني في الصلاة بيت المقدس، ثم أمر أن يتوجه بصلاته إلى الكعبة التي كانوا عليها قبل ذلك، وهي بيت المقدس. وثم سؤال لعلماء التفسير: هل كانت هذه القبلة اللي هي توجه بيت المقدس ثابتة بقرآن منسوخ أم بوحي من الله تبارك وتعالى وليس قرآنا؟ ولا شك أنها بوحي من الله، لأن النبي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. أما القول بأن النبي يعني إنما اجتهد في هذا الأمر واختاره اختيارا فهو بعيد، يعني قول من قال من أهل العلم بأنها إنما كان اختيار القبلة يعني اختيار بيت المقدس إنما كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بعيد، وهذا يرده القرآن لقول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه. ومثل القبلة لا تكون اجتهاد، القبلة لا تكون باجتهاد يعني في التشريع، لا بد أن يكون الله تبارك وتعالى قد أوحى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ووجهه هذه الوجه. أما أن يكون اجتهد النبي يعني أمر بالصلاة ثم اجتهد وين يصلي وين يصلي وين يصلي فيقوم يقول أصلي إلى يعني بيت المقدس الذي كان فيه الأنبياء، هذا أمر بعيد جدا. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب. المشرق والمغرب، المشرق قبلة، المشرق جهة والمغرب جهة، والمشرق هو مكان شروق وظهور الشمس والنجوم، والمغرب مكان غروبها، مكان يعني سقوطها في الأفق. ولا شك أن معنى أن الجهات هي لله تبارك وتعالى، فإذا توجه المسلم بصلاته نحو جهة، أي جهة إن هذه الجهات فهي جهات الله كله، فلم يتوجه إلى ملك أحد غير الله تبارك وتعالى، وإنما هو في ملك الله، وتوجه إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، فكل الجهات ممكنة. قل لله المشرق والمغرب، المشرق والمغرب كله ملك لله تبارك وتعالى، والله خالق هذه الجهات كلها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإنه يهدي من يشاء هنا هدى تشريع، وكذلك هدى توفيق، يوفق من يشاء سبحانه وتعالى ويهديه في التشريع: من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم. وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى عندما وجه هذه الأمة إلى الكعبة فإنما هداها الله تبارك وتعالى يعني الصراط المستقيم، والقبلة التي يكون لها بها منافع عظيمة لهذه، وسنعرف بعض هذه المنافع. من ذلك مثلا أنها هي مركز العالم كما سيأتي في الآية، كذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم أنها البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، وبذلك تسقط حجج كل من اليهود والنصارى. ثم إن هذا البيت الكعبة هو أول بيت بني لعباية الله تبارك وتعالى في الأرض كلها، فإذا يناسب أن يكون هو المكان الذي يتوجه إليه المسلمون في صلاته. فأول مسجد وضع في الأرض للناس جميعا للعبادة هو المسجد، هو يعني ما حول الكعبة بيت الله تبارك وتعالى في مكة. ففيه منافع عظيمة جدا أن يكون يعني الكعبة هي قبلة أهل الإسلام خير الأمة وآخر الأمة. فلذلك الله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، يوفقه إلى الصراط المستقيم ويوفقه إلى الخير والحق. وإلا الجهات في الأساس الجهات كلها ملك الله تبارك وتعالى، وإذا وجه الله تبارك وتعالى المسلم أن يصلي إلى جهة من الجهات فإنما يصلي في ملك الله إلى ملك الله تبارك وتعالى، وأي جهة فثم أينما تولوا فثم وجه الله، فإن المسلم في أي جهة يتوجه فإنما يعني يقابل في صلاته وجه الرب سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذه وحدها كافية، هذه الحجة وحدها كافية في إبطال دعاويهم أو دعواهم في ما السبب في قولهم ما السبب الذي جعل المسلمين يتركون بيت المقدس ويتوجهون إلى الكعبة. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني بعض الخير في توجيه هذه الأمة إلى هذه الوجهة، قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك يعني بهذا التحويل وبهذه الهداية إلى أن تصلوا إلى الكعبة جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة يعني جماعة، جماعة خير، وسطا، وسطا يعني عدول، الوسط هو العدل، والعدل يعني الذي يملك النصفة والعقل والحكمة ويستطيع في وقوع الخصومات بين الناس أن يشهد بالحق والعدل وأن يقيم العدل، يقيم شرعة الله تبارك وتعالى الحق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا معنى من معاني وكذلك وسطا، أي أنهم متوسطين بين الإفراط والتفريط، ودين الله تبارك وتعالى الذي بعث به النبي هو وسط دائما بين الإفراط والتفريط، يعني في أمر العبادة وفي أمر يعني المعاملات وفي الطهارات، إذا أخذته تجد دائما أنه لا إفراط ولا تفريط، تجد أنه هو الأمر المعتدل التوسط، يعني في الأخذ مثلا الموقف من الدنيا فلا هو إغراق في أخذ الدنيا والعناية بها، ولا هو رفض لها وهجران لها ورهبانية، وإنما اعتدال، وإنما اعتدال أن يأخذ المسلم من هذه الدنيا ما يقيم به طريقه للآخرة وما يتمتع به على صنف التمتع. ففي الإباحة أباح الله تبارك وتعالى يعني الزواج وملك اليمين وحده بحد معين، وحرم ما سوى ذلك، فوسط. إذا أخذت الشرائع العبادات كل هذه الشريعة تجد أنها شريعة معتدلة مطور، هذا معنى. كذلك وسط أنهم كواسطة العقد، ودائما العقد إذا واسطته الدرة، درة العقد تكون في الوسط، فاختار الله تبارك وتعالى لهم وسط الأرض، ومكة هي مركز العالم. وقد علم الآن بالحساب أنها النقطة التي هي في وسط العالم تماما، فالله تبارك وتعالى اختار هذه الأمة لتكون أولا عدولا، يعني قائمين بالعدل بين الناس. قال جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس، يعني اختاركم الله تبارك وتعالى بهذه المثابة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهيد بمعنى الشاهد أو المستشهد، يعني الذي يشهد، يشهد على الناس. والشهادة هي بمعنى الرؤية والإدلاء بما يرى الإنسان، يقول شهدت بكذا وكذا وشهدت كذا، شهدت هذا الأمر يعني رأيته، وشهدت بكذا وكذا يعني أدليت بما رأيت. ولذلك لا تكون الشهادة دائما إلا عن رؤية بالنسبة للأمور يعني الواقعة، وبالنسبة للأمور المعقولة تكون عن علم وعن بصيرة. فلا يجوز الإنسان أن يشهد بأمر إلا إذا كان يعني قد علمه وعلم أنه حق. فمثلا الشهادة بأن الله هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، هذه قضية علمية، وينبغي أن يكون العلم فيها كالرؤية، لأنه شهد بهذا بمعنى أنه أدلى بما يعلم أنه الحق والصدق. وهذه الأمة يستشهدها الله تبارك وتعالى على الناس، وفيها معاني لهذه الشهادة. وهذه الأمة يستشهدها الله تبارك وتعالى على الناس، وفيها معاني لهذه الشهادة، منها أنه يشهد بعضهم على بعض، فمن شهد له بالخير فهو من أهل، ومن شهد له بالشر فهو من أهل الشر. وهذا قد جاء في الحديث الصحيح أنه رفعت جنازة فأثنى عليها المسلمون خيرا، أصحاب النبي أثنوا عليها خيرا، فقال النبي وجبا. ثم رفعت جنازة فتكلم الناس فيه أثنوا عليها شر، فقال النبي وجبا. فقيل له يا رسول الله ما وجبت؟ رفعت جنازة وأثنى الناس عليها يعني خيرا فقلت وجبت، ورفعت جنازة فأثنى الناس عليها شرا فقلت وجبت. قال قلت وجبت بالنسبة الأولى أي لهم جنة، وبالنسبة للثانية أي لهم النار. قال أنتم شهداء الله في أرضكم. فأهل الإسلام يشهدون بالحق، فإذا شهدوا أن فلان من أهل الخير ومن أهل الصلاح وأنه كان على ذلك، كان هذا شهادة عند الله تبارك وتعالى مقبول، لأنه مشهدون بالحق. وإذا كان العكس فكذا، هذا معنى. كذلك شهادتهم على الناس هذه في شهادة يعني من يخالفون، أما شهادتهم على الناس حتى الذين لم يعاصرونهم من السابقين، وهذه فيها حديث كذلك صحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه فسر هذا، قال أنتم تشهدون لنوح على قومه، وليهود على قومه، ولصالح على قومه. وذلك أنه يؤتى بهؤلاء الأنبياء يوم القيامة مع أقوامه، فيقال لكل يعني قوم هل بلغكم رسولكم؟ يقال لقوم نوح هل بلغكم؟ فيقولون ما جعنا من ملك، ما شفنا. يجحدون وينكرون ويظنون أن هذا الجحود ينفعهم في المحشر. ويقال كذلك لأهل يعني لقوم هود يعني هل جاءكم هود وبلغكم؟ يقولون ما جاءنا من مصر. فيقال لنوح ولهود ولصالح هؤلاء الأنبياء من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد فتشهدون. فيقول كيف يعني كيف يشهدون ولم يكونوا معنا؟ ما شفناهم هذول، ما رأيناهم. فيقول إنما نشهد بشهادة الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أخبر هذه الأمة، أتى بقصص هؤلاء الأنبياء وأخبر هذه الأمة بهذا القرآن، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى، فهم يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى. فالله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس حتى الذين سبقوكم، تشهدوا عليهم بهذه الوثيقة، هذه الشهادة، هذا القرآن العظيم المنذر من الله تبارك وتعالى الذي فيه ذكر هؤلاء الأولين وما كان منهم، بل بأدق أخبارهم فهم يشهدون بهذا. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه ما دام انهم عدول وما دام ان عندهم يعني الميزان فهم يشهدون به، يعني ان الله جعلهم وسطا يعني عدولا لهذا السبب، فكان الله رفعهم الى هذه المنزله العاليه انهم يشهدون بهذه الشهاده ويجعلهم شهداء على من يعاصرونهم وكذلك على من سبقوهم منهم. ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم، الرسول شهيد على قومه صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله. سؤال للتهويل: كيف يعني بك يعني يا محمد إذا جئنا من كل أمة بشهيد وهو رسوله يشهد عليه، وجئنا بك على هؤلاء أي يعني معاصروه الأمة التي عاصرتها وبعثت فيها تشهد عليه، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم، ومعنى لو تسوى بهم الأرض يعني لو حكمت يعني ليس كل الأرض تنشق وتبتلعنا ولا يكتمون الله حديثا، يعني لا يستطيعون أن يكتموا الله تبارك وتعالى حديثا، لأن الله عز وجل يخرج الأحاديث منهم إما بألسنتهم فيشهدوا عن أنفسهم، وإما بشهادة الأرض التي كانوا عليها وبشهادة الأعضاء التي هي لهم انطقها الله تبارك وتعالى. ويكون الرسول عليكم شهيد، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه شهيدا على هذه الأمة، أي شاهدا طبعا على أهل الخير بالخير، فمن شهد له النبي بالجنة فحتما في الجنة، هذا معناه أن من شهد له النبي فقال فلان في الجنة، كقوله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة، فشهادة النبي لهؤلاء بأنهم في الجنة هي شهادة حق، لأنه لا يشهد إلا بالحق والصدق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يخبر سبحانه وتعالى أنه ما جعل القبلة التي كان المسلمون عليها وهي التوجه إلى بيت المقدس إلا لنعلم، أي إلا ليعلم الله تبارك وتعالى علما يعني يتحقق عليه الثواب والعقاب من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لا شك أن الله يعلم الأمور قبل وقوعها سبحانه وتعالى، وإذا جاء أنه يعلم الأمر هنا يعني وقوعه بوقوعه فإنما المقصود أنه يقع وبالتالي يكون علما للناس جميعا، يعني يعلمه الناس ويسجل عليهم ويحاسبون عليه يوم القيامة. فكأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الفترة التي يتوجه فيها المسلمون يعني التي أمر المسلمين فيها بالتوجه لبيت المقدس ثم بعد ذلك يتوجه للكعبة ليرى من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له صلي إلى هذه الجهة يصلي، لا تحول إلى هذه الجهة يتحول، واعلم أن الرسول صادق فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى. إلا لنعلم من يتبع الرسول، لأن يتوجه إلى حيث أمر أن يتوجه، ممن ينقلب على عقبه كشخص، ممن يتبع النبي وهو شاك، فإذا رأى مثل هذا الأمر وأن أمر النبي اختلف وأنه يأمر بالتوجه إلى هذه الجهة ثم يقول لا توجه إلى جهة أخرى، فيقول لا هذا النبي يعني يشك فيه ويتضعضع فيه فينقلب على عقبيه يكفر، فهذا يظهر إيمان المؤمن الراسخ الإيمان في أن هذا رسول الله حقا وصدقا، فإذا قال الشيء لا بد أن يكون. وأما الذي يتبع النبي وهو متشكك منه والله أشوف هو ثابت ولا مو ثابت، فهو ماشي خلف النبي وهو في قلبه شك منه، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والانقلاب هو الرجوع، والعقب معروف هو مؤخر القدم، آخر شيء في القدم هو العقب. ثم قال جل وعلا: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إن كانت لكبيرة يعني إن كانت تحول من جهة إلى جهة أمر كبير، لا شك أنها يعني فتنة عظيمة، واختبار وابتلاء كبير، قال وإنها لكبيرة. ثم قال جل وعلا إلا على الذين هدوا، لكن المبتلي الذي قد آمن بأن هذا رسول الله حق وصدق، وأنه لا يمكن أن يكون قد أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة إلا بأن هذا أمر الله تبارك وتعالى، وأن مثل هذا لا يعني لا يفعله النبي من عند نفسه وإنما من عند الله تبارك وتعالى، ومدام أنه من عند الله فصلاة كلها لله، أمر الله أن يصلي لهذه الجهة ثم أمر أن يتوجه لهذه الجهة، فالأمر لله تبارك وتعالى والجهة له. ثم قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانه، وذلك أن هؤلاء السفهاء الذين شككوا في هذا الأمر قالوا إذن صلاة المسلمين إلى بيت المقدس هباء لا أجر لهم فيه، مدام أنه قد حولت القبلة فإذن الصلاة الأولى كأنهم عملوا باطلا. فقال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم بالله تبارك وتعالى وصلاتكم إلى بيت المقدس إنما كانت بأمر الله تبارك وتعالى، لا يضيعكم الله عز وجل، بل هي محسوبة عند الله لا تضيع. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقد أخذ يعني أهل السنة من هذه الآية تسمية الأعمال بمسمى الإيمان، لأن هذا إيمانكم هنا إنما هي صلاتكم إلى بيت المقدس، تعبر الله عنها بأنها الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الله تبارك وتعالى الرؤوف الرحيم، ولا شك أن من رحمته ورحمته أنه لا يضيع يعني عمل العامل وإن كان شيء صغير، فكيف إذا عملوا هذه يعني الوقت المتطاول سنين صلوا إلى بيت المقدس ثم يقول لهم لا صل صلاتكم هذه التي صلتهم ليس بصلاة يعني مقبولة وإنما صلوا للكعبة حتى تقبل صلاتكم، هذا أمر بعيد، لأن هذا يكون من الظلم والإجحاف، الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم جل وعلا. قال إن الله بالناس لرؤوف، الرأفة هي يعني غاية الرحمة، رحيم سبحانه وتعالى تأكيد لهذه الصفة. ثم قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يخبر سبحانه وتعالى أنه عليم بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرى تقلب وجهه في السماء، والتقلب بمعنى التنقل، يعني أن الرسول كان يتنقل وجهه في السماء انتظارا للوحي بنزول جبريل بتحويل القبلة بعد أن، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق ويحب أن يوجه وجهه في صلاته إلى يعني الكعبة، وذلك للمنافع العظيمة التي في هذا التوجه، منها أنها أولا هي كعبة العرب وقبلتهم وكانوا يجمعون جميعا عليها، وأنه لو ولى وجهه يعني إلى هذه الكعبة وأصبحت هي القبلة لكان هذا حاسا للعرب على الدخول في يعني في الإسلام، كان هذا أحد يعني العناصر والدوافع التي تدفعهم إلى قبول الحق وقبول الإسلام. ثم كذلك مفارقة أهل الكتاب المفارقون الحق، كان كذلك النبي لا يحب أن يوافق أهل الكتاب في في في في في قبلتهم بعد أن أمره الله تبارك وتعالى بمخالفتهم يعني في شريعتهم وأن شريعتهم مستقلة، فكان يحب كذلك أن تكون قبلته كذلك مستقلة عن قبلة يعني هؤلاء. قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، وتقلب وجهه في السماء يعني نظره في أركانها وجوانبها السماء له العلو انتظارا للوحي، وكل هذا يدل على أن الوحي نازل من السماء من الله تبارك وتعالى وأن الله في السماء جل وعلا. قال جل وعلا فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك لا نوصي القسم يعني والله لنولينك يعني لنوجهنك قبلة وجهة جهة يعني اتجاهك في الصلاة ترضاها تحبها وتتمناها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر من الله تبارك وتعالى له، قال له ولي وجهك يعني وجه وجهك شطر المسجد الحرام. الشطر هو الجهة، والشطر هو النصف، يعني توجه حال كون وجهك في يعني هذه الجهة، جهة المسجد الحرام، وجعله شطرة يعني لا عن يمينه ولا عن شماله، يعني جعله تلقاء وجهك تماما، كالذي يشطر الأمر شطرين، فولي وجهك شطر المسجد الحرام جهته. والمسجد الحرام يطلق المسجد الحرام أحيانا ويراد به الكعبة، وأحيانا يراد به مكان الصلاة، وأحيانا يراد به كل أرض مكة اللي هي أرض الحرم. فهنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام المقصود به الكعبة، المقصود به الكعبة. والمسجد هو مكان السجود، والحرام أصل الحرام في اللغة هو الممنوع، هو الممنوع. تقول حرام عليك أن تتكلم بكذا وكذا، يعني ممنوع عليك هذا. وفي الشرع هو كل ما منعه الله تبارك وتعالى أن نفعله أو أن ندانيه أو أن نقربه، فالحرام هو ما منعه الله تبارك وتعالى علينا فعلا أو يعني قولا. وسمي المسجد المسجد الحرام لأن أرض المسجد الحرام قد حرم الله تبارك منع فيها أشياء كثيرة تباح في غيرها، منها الصيد وقطع الشجر واختلاء الخلاء، يعني أخذ العشب النابس على أرضها، وإنما يترك هذا، يترك لي يعني لا يجوز قلع ما ينبت في أرض المسجد الحرام من عشب إلا الإذخر، بس فقط قال النبي إلا الإذخر، لأن في حديث حجة الوداع أن النبي قال يعني مكة حرام، رمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وقال من ضمن ذلك قال لا يعضد شجرها، يعضد بمعنى يقطع أو يقطع بعض أفرعه أو شوكه، قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاؤه. فقال العباس يا رسول الله إلى الإذخر، فإنه لا بد له لقينهم ولقبورهم، لأنهم يفرشونه، يفرشون الأذخر هذا يفرشونه في القبور، يعني يضعون الميت عليه، وكذلك للقين اللي هو الحدادين، يعني لا بد لهم. فقال النبي إلى الإذخر، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، فهي لا تحل مطلقا، يعني لقطت الأرض الحرام مكة لا تحل مطلقا، بعد سنة بعد سنتين ما تحل لمن يلتقطها، وإنما فقط الذي يلتقطها إنما لينشد عليها ثم تبقى، حتى لو ما جاء ربها بعد سنة بعد سنتين هي لا تحل لملتقطها، بغير من يلتقط لقطة خذ من الحرام فإنها ممكن أن ينتفع بها يعني بعد عام. شاهد أنها سميت حرام بهذا، حرام لأن الله تبارك وتعالى حرم فيها أشياء كثيرة مباحة في في في في في غيرها، ومنها الأخذ بالثأر والقتال، فمكة حرام، حرم الله تبارك وتعالى القتال فيها يوم القيامة، وأخبر النبي أنه جاء أحد يعني يستحل بقتال النبي، فقل يقول النبي وإنما لم تحل لي إلا ساعة من النهار، ما حل الله للرسول أن يقاتل فيها إلا ساعة بس من النهار وتنتهي المعركة في فتح مكة فقط. فالشاهد أن المقصود هنا بالمسجد الحرام لا شك أنه التوجه إلى بيت الله الحرام اللي هو الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذه لا شك أنه من يرى الكعبة فيجب أن يجعلها تلقاء وجهه، ولا يجعل الكعبة لا عن يمينه ولا عن شماله في الصلاة، وإنما يجعل وجهه تلقاها إذا كان يراها، وأما إذا كان يراها فيتحرى الجهة التي يعني هي فيه. ثم قال جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم، حيث في أي مكان تكون، ظرف مكان يعني في أي مكان تكونون فيه من الأرض، فولوا وجوهكم شطره، ولوا وجوهكم، وجهوا وجوهكم يعني في صلاتكم شطر المسجد الحرام، شطر الكعبة. ثم قال جل وعلا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وإن الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى أوتوه ورثوه بعد أنبيائهم والكتاب اللي هو اسم الجنس يعني التوراة والإنجيل لا يعلمون يعني أن هذا التوجه توجه هذه الأمة إلى هذه الكعبة هو الحق من الله تبارك وتعالى يعني يعلمون هذا بدليله من كتبهم أن الله تبارك وتعالى مرسل رسول في هذا المكان وأن هذه قبلته يعلمون أنه الحق من ربهم من الله تبارك وتعالى الذي يعبدونه وما الله بغافل يعني والله تبارك وتعالى ليس غافلا عنا وما ذلك أنهم يكتمون هذا ويقولون لا هذه بيت الأصنام وهذه لم تكن يعني كعبة ولا قبلة فيكتمون الحق فيها. ثم قال جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب أي اليهود بكل آية ما تبعوا يعني أن يتوجهوا إلى الحق وأن يرجعوا عن باطلهم وأن يتوجهوا في صلاتهم إلى هذه الكعبة التي هي القبلة الحقة قبلة النبي إبراهيم الذي بناها والذي يعني هم يفخرون بالانتساب إليه ما لن يتبعوا هذه القبلة. ثم قال جل وعلا وما أنت بتابع قبلتنا أي بعد أن أتاك اليقين والحق من الله تبارك وتعالى فلم تتبع قبلتنا وما بعضهم بتابع قبلتنا يعني لا اليهود يتبعون لن يتبعوا قبلة النصارى ولا النصارى تبعوا قبلة اليهود فقبلة اليهود إلى صخرة في بيت المقدس وقبلة النصارى حولوا قبلتهم مناحرة ومجاكرة في اليهود للشرق فكنائسهم كلها مبنية إلى جهة الشرق إلى يعني إلى طلوع الشمس فهؤلاء كذلك لن يتبعوا اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى في أن يصلوا إلى الشرق كما يصلون ولا النصارى متبعين لليهود في صلاتهم إلى صخرة بيت المقدس وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض قال جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين هذا وعيد يعني موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه وخطاب الله للنبي إنما هو خطاب الأمة كلها لئن اتبعت أهواءهم أن هؤلاء يعني يتبعون أهواء ما يتبعون دين الحق ولئن اتبعت أهواءهم والهوى هو ما تشتهيه النفس وسمي هوى لأنه يرضي صاحبه يهوي به يسقطه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم يعني من بعد ما هذا الذي جاءك من العلم من الله تبارك وتعالى إنك إذا لمن الظالم تكون ظالما إذا اتبعت أهواء هؤلاء الضالين وتركت الحق الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا وعند هذا و